بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية. قال العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى. عبد العزيز السلمان. عبد العزيز. عبد العزيز السلمان. قال العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية. تدري أنه السل أخطأ النحو عمدا يكفر أحيانا. يكفر الصلاح شرعا. جعلت العزيز هو العبد، جعلت الله العزيز هو العبد، عبد العزيز خطأ، أنه خطأ إعرابي، لكن جعلته بدل العزيز بدل من عبد، هذا كفر. نعم. بسم الله. قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية. عبد العزيز السلمان تعريف العبد يعني. نعم. بسم الله. قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية. قال ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك. وما ألفوا عليه آباء، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. أحسن الله لي. وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء كفروا بأشرفهم وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. فمن رد نبوته للحسد أو للعصبية أو للتشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية. انتهى. ويجب الاهتداء. الشيخ رحمه الله قصرت عبارته بهذا، كان ينبغي أن يستدل بقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وهم ما كذبوا إلا نوح عليه السلام فقط، كذبت عاد المرسلين وهم كفروا بنوح وبهود، كذبت ثمود المرسلين كفروا بنوح وبهود وصالح، لكن من كذب واحدا منهم كذبهم جميعا، ولذلك عم الله تعالى الحكم، لم كذبوهم جميعا متقدم ومتأخر ومتوسط، هذا هو الدليل، أصرح دليل على أن من كذب رسولا نبيا أو رسولا من الرسل عليه الصلاة والسلام فقد كذبهم جميعا. نعم. أحسن الله لي. ويجب الاهتداء بهديهم والائتمار بأمرهم والكف عما نهوا عنه، ويجب الاعتقاد أنهم أكمل الخلق. يجب على من؟ يجب على أممهم التي أرسلوا إليها أنهم يتبعون رسولهم الذي أرسل إليهم، أما غيره ما يتبعونه، يؤمنون به ولا يتبعونه، ما تعبدوا بشريعته، تعبدوا بأصل الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن الله أرسلهم، أرسل المرسلين السابقين أو اللاحقين، لكنهم يتعبدون بشريعتهم، خطبون بها، خطبوا بها، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الناس عامة، ولهذا قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. واستدل العلماء رحمهم الله على أن الخضر عليه السلام ليس موجودا، قال: لو كان موجودا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ الميثاق عليهم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي وتنصرونه، قال: أقررتم؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم الشاهد، فمن تولى بعد ذلك فلا يكون فاسقون. نعم، أحسن الله لي. ويجب الاعتقاد أنهم هذا يصرح الفقهاء فقهاء الملة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بموافقته، ما هو على الإطلاق، لأن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج. آدم عليه السلام كان يزوج الولد بأخته، شريعة خاصة له ما في غيره، لكنه ما يزوجه بشقه في الدوم، لأن حواء عليه السلام تأتي بولدين ذكر وأنثى، فيأخذ التي قبلها والتي بعدها، لكن التي هي مع شك ما يأخذ، ولهذا حصل الخصام بين ابني آدم على أخته. نعم، الله عليك. ويجب الاعتقاد أنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا، وأن الله خصهم بفضائل لا قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، حرمه، حرم نوعا من الطعام والشراب على نفسه وأقره الله على ذلك، يعني أذن الله له، صار محرما عليهم. هذا في شريعة يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، حرم لحوم الإبل وألبانها وصارت محرمة على من بعده. تبين لكل شرع هو منهاج. زوجة نوح وزوجة لوط كانتا كافرتين غير مؤمنتين، خانتاهما في الدين في الاعتقاد العقيدة، ما خانتاهما في العرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بغت امرأة نبي قط. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا: ما بغت امرأة نبي قط، لكن كون على غير دينه كان جائز في شريعتهم. ويكفي أن آسيا بنت مزاحم زوجة لأطغى على الأرض، كان لكل شرعة، كل أمة لها شرع إلا إذا تعبدت بشريعة من قبلها، مثل بني إسرائيل تعبدوا بشريعة التوراة ونسخ منها شيء وبقي منها شيء وزيدوا على شيء في الإنجيل كما قال عيسى إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، وقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فنسخ بشريعته شيئا من أحكام التوراة. وإذا نزل في آخر الزمان عليه السلام يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة منسوخة بالقرآن العظيم. نعم. أحسن الله عليكم. وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل، ويجب محبتهم وتعظيمهم، ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم، ويجوز في حقهم شرعا وعقلا النوم والنكاح والأكل والشرب والجلوس والمشي والضحك وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. فهم بشر تعتريهم ما يعتري سائر أفراده فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام. ولذا قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني في خصائص البشرية، وهذا رد على قولهم كيف نبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هو بشر مثله. قل إنما أنا بشر مثلكم بالخصائص البشرية، لكن الفرق أنه يوحى إلي بشرع أبلغكم إياه وأعمل به. وأعظم ما يوحى إليه توحيد الله جل وعلا، أنما إلهكم إله واحد، هذا أساس المنة وقاعدة الشريعة وأصل كل دين. لكن هو بشر وهم اعترضوا، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق لولا أنزل عليه ملك يساعده، يعني يمشي هو وياه جميع نشوفه فيكون معه نذير، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فرد الله تعالى عليهم كل هذه الدعوة لأنها دعوة كيدية بس. قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني مكلفين، لأنزلنا إليهم من السماء ملكا رسولا، لكن أنتم بشر لكم رسول مثلكم بشر. تجد أي شبهة أوردت في القرآن أو دعوة أو تحدي أو شيء رد عليهم كل الشبهة الكبار والأصول رد عليها في القرآن صراحة، ومنها ما رد عليه في السنة صراحة، ومنها ما هو الرد ضمنا تدل عليه هذه القواعد، قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة أنه لا يتفق مع الشريعة. وهذا هو الفقه في الدين، سأل يكون عنده ساعة أفق. لذلك تجد الله عز وجل يورد في سورة الفرقان الشبهة والاعتراض ويرد عليها تبعا، وهكذا في مواضع من القرآن كثيرة. فينبغي الإنسان يعرف هذا، وهذه من ثمرات تدبر القرآن، ما ترك ولا شبهة واحدة إلا رد عليها ردا بليغا. من ذلك قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، نفي لدعوة الإلهية أو البنوة لله جل وعلا، وأمه صديقة ليست رسولة، وإن أوحى الله إليها فهو إلهام فقط، ما هو شرع. إلهام وتسديد وبيان الحجة، قولي إني نذرت للرحمن صوما وأتيهم بهذا. اليوم ما أتكلم، عندكم سؤال وجهوا له المسيح هو في المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فقال إني إيش عبد الله نبه به وبين الغاية من خلقه وجهه وكل شيء، هو أفصح الناس، آتاني الكتاب وجعل النبي وجعلني مباركا إنما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة فدمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكرا. والمعنى أنه بعد ذلك سيكون هذا الشيء. الإنجيل ما أنزل إلا بعد زمن، وما بعث الله نبيا قط إلا على رأس الأربعين. لا بد أن واحد يتنبه مثل الأمور هذه. وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. إيش المهمة؟ مهمة الرسل السابقة، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. شيء يتعلق بالسابق وشيء يتعلق باللاحق، هذه مهمته. الرسول عليه الصلاة والسلام اتفقوا على أصل الملة وكليات الشرائع وأمهات الأخلاق، وافترقوا في التفاصيل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج في التفاصيل، ومن ذلك التعامل مع الناس. فكان الولاء في السابق أخف لشدة الحاجة، الولاء والبغض والعداوة أخف من شريعة الإسلام. جاء في شريعة الإسلام صريحا مشددا فيه، متوعدا على خلافه، وهذا هو المنهج. المنهج في التعامل، القواعد والضوابط للتعامل مع الناس، هذا منهاج أهل السنة والجماعة نفسه، كله مأخوذ من الشريعة، من القرآن والبيان. لكل الشرعة منهاج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولاد علات، يعني جارات ضرائر، كأن لأننا من الأمم نحن، فديننا واحد، ديننا بمثابة الأب المعدد، ديننا واحد، وأمهاتنا شتى، كل أمة خوطبت بشيء يصلح لها معاشها ومعادها. اتفقوا على أصول العقائد، جملة أصول العقائد وكلية الأحكام وأمهات الأخلاق، واختلفوا في الفروع، يرخص الأمة ما لم يرخص الأخرى، وتمنع أمة من بعض الشيء عقابا لها أو تأديبا لها أو مجازاتا على شيء. قال الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهرهما أو الحوايا أو ما اختلط ببعض، ذلك جزيناهم ببغيهم. فحرم عليهم الشيء تأديبا لهم، عقوبة لهم، لتعديهم. مهم جدا، يعني يعني قاعدة التفريق بين الأمم في الشرائع في التعامل. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. يعني مثل الزوج اللي له عدد نسوة واستولد كل من كل واحدة واحدة أو أكثر، فالدين واحد والأمهات متعددة متفرقة في الزمان والمكان. قد يتعاصر النبي والرسول في زمن واحد ويرسلان إلى قوم أنفسهم أو كل يرسل إلى قوم، فلذلك إسماعيل وإسحاق أخوان من الأب عليهم الصلاة والسلام جميعا، أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إسحاق وصف بأنه كان صديقا نبيا، وإسماعيل وصف بأنه رسول النبي، كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكلاهما بشرعة أبيهما إبراهيم. لكن الفرق أن إسماعيل أرسل إلى قوم لم تبلغهم رسالة سابق وهم جرهم، وأن إسحاق أرسل إلى قوم أبيه في الشام، يعني خليفة لأبيه فيهم، مؤمنين بإبراهيم عليه السلام، فيقرر لهم شريعة أبيه إبراهيم ويفتيهم فيما سألوا ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ويعلمهم ويشهد عليهم. فلذلك قيل عنه صديق النبي، كان صديق النبي ما هو رسول، لأن يعني الرسول إما أن يرسل إلى قوم لم تبلغهم رسالة سابقة أو كانت بلغتهم وكفروا، مثل عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل لأنهم كفروا بشريعة التوراة وبدلوا وغيروا وحرفوا. هذا مثال، هذا رسول، هذا نبي، وهم أخوان وبشريعة واحدة وملة واحدة، كلاهما يحكم بصحف إبراهيم وبيان إبراهيم عليه السلام. هذا نوع. النوع الثاني يحيى وعيسى عليه السلام، ابناء الخالة يحيى نبي وعيسى رسول، وكان لو أبطأ أحدهما في بيان ما كلف به يقال للآخر ذكره حتى صار بينهما محاورة، قال له ترك تأخرت في بيان ما كلفك أبين عنك، قال لا تعجل إني أخاف العقوبة. هذا نموذج يعني. مثال ثالث أصحاب القرية في سورة ياسين، نص الله عز وجل قال إذ أرسلنا إليهم اثنين مثل موسى وهارون كلاهما رسول فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إن إليكم مرسل. ثلاثة رسل إلى أمة واحدة قرية مطاكية. فردت عندها قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، ردوا عليهم ورفضوا دعوتهم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون، أنا متبع لهم وما لي لا أتبع قد جاء الحق. ثلاثة رسل بملة واحدة وشريعة واحدة. أكثر عدد بلغنا أنه أرسل ثلاثة إلى أهل قرية واحدة، ثلاثة رسل. فموسى وهارون أرسل إلى فرعون، وهؤلاء ثلاثة إلى القرية أنطاكية هي قرية غرب سوريا وجنوب شرق تركيا. اتفقت عليه الشرائع أصول الاعتقاد وكليات الأحكام وأمهات الأخلاق، هذه الثلاثة ذكرها الله عز وجل في ثلاث مواضع من القرآن العظيم. الأول في سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا الآيات إلى أن ختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. مضمون هذه الآيات يعني جملة مضمون هذه الآيات هو الذي ذكر في خواتيم سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا نفسه هو الذي ذكره الله عز وجل في وصية لقمان عليه السلام لابنه، قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صيد الإنسان بوالديه حملته أمه كرها وهنا على وهن وحمل وفصاله في عامين وحوضة كرها أن اشكر لي ولي والديك إلي المصير وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فاصنعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا اتبع سبيل من أناب إلي إلى آخره. واقصد في مشيك وغض من صوتك إن أنكر أصواتي صوت الحمير. فالقدر ذا هو اللي اتفقت عليه الشرائع السابقة. وهذا جمعه الله عز وجل في آية واحدة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم الثانية وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الله يعلم ما تصنعون. وهو اللي جمعه الله في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والذين احسنوا ذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل آية الحقوق العشرة. نعم. هل يقال عند ذكر اسم مريم هل يقال عليها السلام دائما كأنبياء والرسل؟ إيه الصديقة، الصديقة هي هو الصديق هو الذي يلي مرتبة النبوة. لأنها ابتليت بالنبوة بلاء شديدا أصل الحمل بعيسى والولادة وما وجه به عيسى وما وجهت به هي من أجله لا خصوصية، وما الدعية فيهما من غلو ومن جفا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله فهم بشر تعتريهم ما يعتري سائر أفراده فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام، وتمتد إليهم أيدي الظلمة وينالهم الاضطهاد، وقد يقتل الأنبياء كما أخبر الله بذلك في كتابه بقوله سبحانه ويقتلون الأنبياء بغير حق. طيب كذبت قبلهم قوم نوح، ايش بعده؟ ها من أصحاب الرأس؟ ليش سموا بالرأس أصحاب الرأس؟ لأنهم دفنوا نبيهم في البئر. الرأس هو البئر، رسوا نبيهم في البئر. قتلوا زكريا عليه السلام، قتلوا ابنه يحيى، تآمروا على قتل نوح عليه السلام لنرجمنك، وعلى لوط عليه السلام نبيتنه وأهله، ثم نقولن لولي ما شهد الملك علي وإن نصك. ورسوا هؤلاء نبيهم في البر، تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، تآمرت عليه اليهود في المدينة مرتين السحر. والأول يلقون عليه الصخرة من فوق البناء وينتظر وساهمتهم في الدية، والثانية بالسحر. فهم مشهورون بالجرأة على الرؤى النبيين ومصيب القتل بغير حق، وهذا أشنع القتل. يدعوهم محسنا إليهم ويتآمرون على أبلغ الإساءة إليه، هذه حماقة اليهود تدل على قسوتهم. ومن تأثر بهم من النصارى مثلهم نفس الشيء، وهم الرومان واليونان، إن هؤلاء النصارى لكنهم على دين اليهودية أقروا التحريف. وحرفوا شريعة عيسى عليه السلام، ولهذا هم أخبث الخلق. وافقوا اليهود على التحريف وخضعوا لهم، حتى انهم اليوم الكنيسة تبرع اليهود من دم عيسى، هذه منصوص عليه في القرآن انهم توعدوا على قتله، اقتحموا عليه منزله لقتله ورفعه الله إليه. هم يبرئونهم من هذا، ولا يمكن في هذا الزمن يتولى أحد رئاسة الكنيسة إلا لازم يقر ببراءة اليهود من قتل المسيح. في سابقة تاريخي في سابقة تاريخي هذا لازم، لا يمكن تصدر لك. احنا نقول انهم ما قتلوه لان الله رفعه اليه، نجاه الله منه. هم يقول لا، أصلا ما صار التأمر هذا. شريعتهم اللي هم عليها اليوم هي اللي حرفها بولس السادس، يهودي تقمص النصراني وحرف الشريعة، شريعة التوراة. وهذا مذكور في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. في الجواب الصحيح الرد على من بدل دين المسيح الشيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب البشير السهسواني رحمه المحدث الهندي في الرد على النصارى، كتاب عبد العزيز بن معمر رحمه الله، مقام ايش اسمه كتابه الصلبان لابن حزم رحمه الله، وهذا حق عبد العزيز بن ناصر معمر اسمه ايش؟ حزم شو اسمه؟ مقانع الصلبان. نسيت كتاب معمر منه مستشرق اللي هو المبعوث السامج للإنجليز بالبحرين. اللي عزله رد. ها؟ اللي عجز يردونه رده. إيه، فقدم الكتاب هذا الشبهات على الإسلام، وقال هل من علمائكم من يستطيع الرد؟ قال إيه، أمير البحرين. فجمع العلماء وعرضهم عليه، عرضوا عليهم قالوا ما نستطيع، فضاق صدره. لما ضاق صدره قال له واحد منهم انه يوجد عندنا واحد غريب من هالنجد، عبد بن ناصر معمر، فاستدعاه جاء وعرض عليه الكتاب وتصفحه وقال أرد عليه ذاك الأبي مهلة شهر. قال جاء وكتب الرد، وقدمه إلى أمير البحرين، واستدعى القسيس هذا وسلمه إياه. فتشوه القسيس لما فرق قال هذا من البحر النجدي وهم من عندكم تقريبا، من اسمه التقريب، الرد على عباد الصليب وكذا. ومن اللي فروا من الدرعية من البحرين بقيت السلفية هناك ببركة دعوته، وفاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم هي فرت الرأس الخيمة. لما جاء إرادة النزول قالوا لا ممنوع تنزلين. قالت ليش نازل؟ قال في ولي هنا له قبر لازم تستأذين منه، إن أذن لك ولا ما تقدرين تنزلين. قالت وش من أستاذن؟ قالوا تزورين قبره وتدعينه وتقربين له قربه نذر. قال لا والله هذا شرك، هذا شرك أكبر. قالوا لا أنا أمور يسير يعني ترى يكفي أي شيء تسوين. قالت مثل إيش؟ قالوا تأخذين حفنة من التراب وتذرين على القبر يكفي. فقالت لا والله إن التراب خير من الذباب، ننزل رغم أنفه. ونزلت وجلست في خيمتها وعلمتهم التوحيد، وإلى اليوم يوجد فيهم التوحيد والمذهب الحنبلي. كتاب ابن عمر منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، لطيف وجميل في زبد علم خالي من التكلف والتوسع. ومن الأدلة على ما ذكرنا أولا من أنه يجوز في حقهم أشياء قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال عز من قائل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يمرض ويتألم ويشتكي، وكان يصيبه الحر والبرد والجوع والعطش والغضب والضجر والتعب ونحو ذلك مما لا نقص عليه فيه. وأما الأدلة على صدق الرسل فكثيرة، أعظمها شهادة الله لهم بأنهم صادقون. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال عز شأنه: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال عز من قائل عن إسماعيل عليه السلام: إنه كان صادق الوعد. وقال عن إبراهيم: إنه كان صديقا نبيا. وقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب إلى غير ذلك من الأدلة، فهم أصدق الخلق على الإطلاق، عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأيدهم بالدلائل الدالة على صدقهم في دعواهم الرسالة، فمن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي أعجز الورى كلهم، ومثل انشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب ومعراجه إلى السماء إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وكفاية الله أعداءه وعصمته من الناس، وإجابة دعائه وإعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة. فالقرآن جاء به ذكر عن آدم ونشأته، وما وسوس به إليه إبليس، وما وقع له من الهبوط إلى الأرض بعد أن كان في الجنة. وحدثنا عن نوح عليه السلام وما لقيه من قومه من أذى وسخرية، وما دعا الله به وما أرشده الله إليه من صنع الفلك وركوبه وإنجائه وأصحاب السفينة ودعوته لابنه وعصيانه له وانهمار السماء وتفجر الأرض عيونا وغرق الكافرين ونجاة المؤمنين. وأخبر القرآن عن موسى عليه السلام وما تم عند ولادته، وما وقع له في مصر، وما حدث له في مدين، وما رآه في جبل الطور، وما كلف به من أعباء الرسالة، وما دار بينه وبين فرعون من حوار، وما جرى من السحرة، وما انتهى إليه أمر فرعون. شفت التلخيص؟ هذا التلخيص سيرة موسى عليه السلام. نعم، أحسن الله لي. وما انتهى إليه أمر فرعون وملائه وموسى وقومه. وأخبر القرآن الكريم عن عيسى وأمه عليهما السلام وما وقع لهما من الخوارق وما صنعه لهما بنو إسرائيل من مكائد. وأخبره عن غيرهم من الأنبياء. قال الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، الآيات. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، الآية. وقال: ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وعدك، وجاءك في هذه الحق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها عن مشاهدة، ولكن أعلمه إياها الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية عن القرآن. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الآية. وتحقق الوعد وقال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، الآية. وقال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وقوله: سيهزم الجمع، الآية. فكان ما أخبر به على أتم الوجوه. ومن هذا الباب إخباره عن مكنون الضمائر فيما أتى به من القرآن، فقال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، إلى غير ذلك من الآيات. هذا من تدبر القرآن العظيم، استنتاج هالأمور دي من تدبر القرآن العظيم. نعم، أحسن الله لي. قال الشيخ رحمه الله: ومثل إخبار أهل الكتاب قبله وبشارة الأنبياء به، ومثل إخبار الكهان والهواتف به، ومثل قصة الفيل التي جعله الله آية في عام مولده من العجائب الدالة على نبوته. الهواتف، التلفونات يعني، الهواتف أنه يسمع القائل ولا يرى، يخبر عن شيء يتعلق بالنبي، مثل ما سمعت قريش عن انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، وأنهم جاءوا مرة على أم معبد وغيره، قالوا إنه سعد بن عبادة رضي الله عنه كان شديدا طبيعته وكريم رضي الله عنه، وكان يطمع في الإمارة والوزارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكون خليفة، يعني لما أنه جاء بحث بيعة أبي بكر رضي الله عنه كان اعترض، قيل لهم منا الأمراء ومنكم الوزراء، وهو يبي الأمراء، فلما اتفق الصحابة على بيعة أبي بكر وافق معهم على ما هم عليه، كان يتأمل لو تصير له فيما بعد. فلما عهد الصديق إلى عمر وأجمع الصحابة على بيعة عمر ما حصل، عمر رد عليه يوم قال منا أمير ومنكم أمير، قال هيهات، عمر يقول لا يجتمع سيفان في غمد، فعرفوا أنه ما له مقام في المدينة مع عمر، لأن أبو بكر يحتمل، عمر يمكن ما يحتمل، وهو مثله قوي. فخرج إلى الشام، يعني ممن خرج الجهاد، وتوفي رضي الله عنه بسبب غامض ما هو في الجهاد ولا هو في الطاعون، سبب غامض ولا يدرون وش الإصابة، فسمع هاتف من الجن يعني يقول نحن قتلنا سيد الأنصار سعد بن عبادة، رميناه بسهم لم يخطف أعده. قالوا إن سبب ذلك أنه بال في جحر وكان مسكونا، فأذاهم فدفعوا عنهم أو شيء أو انتقموا. هذا هاتف يسمع ولا يرى، سمع في المدينة، مثل هذا الكلام اللي أورده الشيخ اللي الهواتف وتنبؤات الكهان وغير ذلك، لأنها تؤيد الأدلة الأصلية، يعني في معنى والرؤى المنامية وغيرها، حتى إن سبب تسلط فرعون على بني إسرائيل قبل ولادة موسى عليه السلام إيش؟ إنه رأى رؤيا كأن نارا خرجت من الشام توجهت إلى مصر، وأنها أحرقت ما على وجه الأرض، فسأل اللي يعبرون الرؤى وقالوا إن صدقت رؤياك هذا غلام يبعث من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يديه، فقال سنقتل أبناءهم ونستحي نساء ونفق قهر، وصد القرار ونفذ. فبعد مدة فنيت أجيال بني إسرائيل من الذكور، فشكى إلى القبط قالوا من يخدمنا، الشيخ اللي يخدمون من بني إسرائيل، ما في بديل. فأصدر قرار ثاني على أنه يقتل أولاد سنة ويترك أولاد سنة الذكور، يستحي الناس يستبقين الخدمة ببدء الناس موافقة للقبط، ما يفدون رجال بني إسرائيل. ولهذا لما قال فرعون ردا على موسى وعلى الملأ سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني تستمر البلوى حتى بعد ما جئت. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وصار ما وعد موسى عليه السلام إن الله أهلك عدوهم واستخلفهم الأرض وابتلاهم. هذا أصل الرؤيا، يعني أنه يبعث فيه. ومثل هذا نفس قيصر لما أنه انتصر على فارس غلبت الروم في عندنا الأرض في الشام، يعني وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والعزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسبب هذا أنه ملك فارس كسرى أخذته العنجهية فجمع جيشا جرارا واقتحم العراق وهم وآله الوصفة، ثم الشام، ثم أنطاكية، ثم تركيا اللي هي الأسوية، وحصر هرقل في مملكته اللي في أوروبا قسطنطينة فجأة، يعني بدون انذار بدون أي شيء، وحصر. قال له قيصر ما تريد؟ أبو صالح كذا. قال أريد كذا من نسائك وأريد كذا من بناتك جواري وأريد كذا من أولادك عبيدك وأريد كذا من الأموال والأثاث، وطلب أشياء لو اشتغل فيها هرقل عشرات السنين ما سدد، وهو حاصر على قسطنطينية اسطنبول. فمن ذكاء هرقل وهي شيطنته اليوم قال أنا موافق على هذا لكن لي شرط واحد بس. قال ما الشرط؟ قال تأذن لي أطلع من مملكتي لما أخذت أنت من مملكتي وأطوف عليهم وأجمع لك أشياء ذكية. فالمغفر كسرى وافق وجلس ينتظر على باب القسطنطينية من جهة آسيا. هرقل جمع جيوش من هالمناطق وغزا فارس واقتحم عاصمة فارس وقتل الخليفة له هناك، وجوه الناس وأشرف الناس وعين أشرار الناس عليه، وعثى في فارس فسادا ما في وسائل ولا اتصال ولا تواصل ولا شيء. بعد فترة أشهر ست أشهر جاء الخبر له كسرى إن هرقل خرج من مملكتك، ذهب

وقال كلاما لطيفا ولم يؤمن، لكن عرض على النصارى الإسلام، كان جمعهم في مثل ما يسمى قاعة محاضرات أو كذا، ويوم دخلوا عليه أمر بتسكير من برا، فعرض عليهم الإسلام إنه هو وياهم يسلمون يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق، فحاصوا حيصة الحمر تكلموا عليه وسبوه وذهبوا إلى الأبواب ولا مغلقة، فاستدعهم قال إني لم أقل لكم ما قلت إلا لأمتحن صلابتكم في دينكم آثر الملك. يوم شافهم هذا يعني هذه اللي هي الأمارات اللي استدل بها على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هاجرت يهود والنصارى إلى الحجاز الذين عندهم بقية علم أنه آن أوان بعثة نبي زمان خاتم النبي، كان عندهم خطأ تاريخي يظنون أنه من نسل إسحاق، أنهم يرون أنه بكر سارة وأنه بكر إبراهيم منها، ولا جاء في بالهم أنه يكون ابن الأمة، هذا الخطأ. لما بعث من نسل إسماعيل أنكروا هذا وكفروا، إلا من هدى الله منهم هم كله أفراد في اجتماعة يعني الأمارات على حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤى المنامية ومن الهواجس وما حصل في قصور كسرى أنها سقطت بعضها شرفات من كذا كذا، ورؤيا أم النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا اللي تواترت من هنا هناك، حتى أن ملك اليمن قال إنه سيبعث، قال يا عبد المطلب سيبعث من نسلك أحد نبي، وهذا ما حمل عبد المطلب إنه يعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم يصيبه، كان أعرفه بعين إيه عنده خبر منه، لكنه قبل بعثة النبي حين ولادته، وهكذا الراهب بحيرة قال هذا نبي ولا تدخل به الشام تقتل اليهود، يقول لأبي طالب ورجع أبو طالب من الشام، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الشام لأنه كان شابا، هذا كله يعني مجتمع معيد للأصول اللي هما أخبر الله عز وجل ما في كتبه المنزلة، وأنه يبعث مصدقا لمن سبقه وأخذ الله الميثاق على أهل على النبيين وعلى أهل الكتاب أنهم يتبعون ويؤمنون عندهم عهد ملتزمون به ويلزمهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى أخي حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، قال أنا أولى الناس بابن مريم ذلك بأنه ليس بيني وبين نبي، وأخبر أن ابن مريم سيحكم في آخر أمته من الذي يصلي وراءه ابن مريم الذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكم مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير يقتل الدجال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، كل هذا موجود. بارك سم الحمد لله يعني رب العالمين. قواعد الدروس هذه الربط بين القديم والجديد وبين المتأخر يصير واحد يلم بالموضوع هذا. وشوف الآن هالحرب اللي صايرة الحين هذه من مكر الروم وخداع الروم وبداية الصراع بين الإسلام خصومه روس كلهم هو أصل الصراع بين الكنيستين أصلا ويبي ينتقل عندهم لأنه صار بينهم دخلوا معهم ما يقولون الدواعش والقاعدة وغيره اللي أمس يحاربونهم دخلوا الحالة تنكشف لهم ولا تظهر عليه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ما لم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فعلوا ولم تعبد. ولم إيه فعلوا ولم تعبد لأنهم على بقية، لكنهم استسهلوا بالبدع. قلت لكم أنا في درس سابق إن أول ما ظهر كبائر الذنوب تمثلت بقتل أحد ابن آدم لأخيه بسبب الحسد والخلاف، والثاني ظهرت البدعة وهي هذه اللي هم بين أمرين: إما أن يعكفوا على القبور أو يجعلوا لهم التصاوير في مجالسهم، والشيطان اقترح عليهم التصاوير لأنهم يعني يدل أنهم جالسين عند القبور بالشمس والهواء بالقيض والشتاء، ذيك أرجع أنه يحصل مراده. واضح؟ فصورت التصاوير لأجل يستذكروا كلامهم يعني وهم يتقنون التصوير، تصوروهم على هيئتهم في المجالس، صار يجلسون إليهم ويستذكرون كل واحد يذكر الثاني وكذا كذا. ولم تعبد عندهم بقية علم، لكنهم خفي عليهم شؤم البدع. ولا كان البعث ديني أصلا، إنهم ما ينقطعون عنهم لما ماتوا فجعوا به في زمن متقارب يبقى علمهم. مقصود طيب لكنه ما هو بالبدع. صوروا تصويرهم وجلسوا إليهم وحصل لهم شيء من الفائدة، وهذا دليل أن البدع قد يكون فيها فوائد آنية لكن في الختام شر تبديل للدين. فلا لما هلك ذلك الجيل صبر عليهم الشيطان حتى هلك ذلك الجيل اللي عنده بقية علم، جاء جيل ما عنده شيء ولا يدرون شيء الحكمة من التصوير، وأصيبوا ابتلوا بالقحط. فقال: هل تدرون لما صور أباكم؟ ولا قال لا، قال كانوا يستسقون به من المطر، استسقوا به ادعوهم أو توسلوا بهم إلى الله، فجربوا مطروا قدرا ما له علاقة بتوسلهم ولا شيء، قدرا فتعلقوا به وعبدوهم من دون الله. ظهر الشرك لأول مرة بسبب الغلو في الصالحين الذي تمثل في أحد خيارين رجح أحدهم على الآخر، هو العكوف على قبورهم والبناء عليها، أو اللي هو تصوير صورهم والجلوس إليها. رجح لهم إبليس الثاني لأنه يعلم شؤمه، مثل ما رجح القريش في دار ندوة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة الشباب يضربونه بسيف واحد، كل واحد معه سيف ضربة واحدة، فيتفرق دمه في القبائل وترضى بنو هاشم بالدين. أيد هذا إبليس. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المترضعون. قالها ثلاثا. قلت: ما أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى. ما عليك بالوقت؟ ما عليك ضيق بالوقت؟ لا إن شاء الله. قلت: ما أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: للكفر بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أسباب كثيرة، من أعظمها وأغلبها الغلو في تعظيم الصالحين بالعكوف عند قبورهم أو البناء عليهم أو تصوير صورهم أو اعتقاد قدرتهم في التأثير أو مشاركتهم الله تعالى في التدبير. الفائدة الثانية: من أسباب كفر بعض بني آدم وتركهم دينهم التكبر عن الخلق ورد الحق، ومنها الحسد والبغي، وهو الذي حمل اليهود على الكفر بالإسلام وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: الغلو تعدي ما أمر الله به بالزيادة عليه. الفائدة الرابعة: لا تنتشر البدع ويقع الشرك إلا حيث يعرض عن العلم الشرعي وتعطل السنن وينصرف الناس عن اتباع السلف الصالح، فإن قوم نوح لم يضلوا إلا بعد أن نسي العلم وأعرضوا عن الهدى واتبعوا الهوى، فإذا حدث الاستحسان في دين الله تعالى بغير حجة فهناك تظهر البدع وتعظم الفتن ويتحقق الهلاك والخسران. الفائدة الخامسة: الواجب الوقوف على النص من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه بفهم السلف الصالح، وبذلك تسد أبواب البدع وتعصم الأمة من الضلالة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله الآية، أي لا تقولوا في دين الله حتى يقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد حذر الله تعالى من اتباع غير سبيل المؤمنين، وتوعد أن يولي صاحبه ما تولاه وأن يصليه جهنم وساءت مصيرا. شوف الأمور كيف تصير وكيف أهواء الناس تغلب تغلب وتتبع بلا حجة. فكان العرب على دين إسماعيل عليه السلام، دين إبراهيم عليه السلام، متبعين لإسماعيل عليه السلام، كانت الزعامة في نسل إسماعيل، فمع تقادم الزمن ومع الترف وتغير الأمور وكذا وكذا غلبت خزاعة على البيت الحرام. كان منهم عمرو بن لحي اللعين، فلما انه ساد خزاعة وسادة الحجاز تطلع الى ملك العرب، مثل يجري هذا حين يجري ان هذا الزعيم لا يتطلع الى عادة القيصرية الاولى، وهو متشدد على هذا وانه بيكتسح العالم مثل غيره انه الروسي هذا هو نفسه. المهم فكان يهمه هذا الشيء ويفكر كيف يعني، فقام برحلة للشام ولقي فيها أناسا من أساطين وشياطين اليهود، استشارهم بالموضوع فقالوا إنك لا تملك العرب إلا بأمرين: تغير الملة وتغير الشرع، تغير دين إبراهيم عليه السلام وتغير شريعته، ولا ما تملك. جاء متشبعا بالذكرى اللي أخذ دوره من الخارج وجاء يفكر كيف يغير الملة. فجاءه ابليس في المنام وقال: قم أبا ثمامة واذهب إلى جدة بلا ملامة تجد فيها أصنام معدة، فأدع العرب إليها تجب. فذهب ووجدها، دله ابليس عليها أنه قد سفى عليها الشاطئ الرمل، فأخرجها هذه الصور: ود سواع ويغوث ويعوق ونسر. فغسلها ولب طيبها وكساها جعلها مناظر وكذا وكذا وكذا وكذا، تحدث عن تاريخها وكذا، وجاء بها في موسم الحج عند الجمرات وخطب الناس فيها ورغبهم في عبادته ووعدهم الذي يقبلها يسوي له ويسوي له ويسوي له ويسوي له، فقبلوها ودافع إلى كل قبيلة واحد منها، وبلغ من غلوهم فيها أن الواحد يسمي ولده عبد ود، عبد يغوث، عبد يعوق إلى هالحد. طيب الشريعة كيف؟ فكر وألهم الشيطان وسوس إليه هو غيره، قالوا: هذا الفحل من الإبل إذا ألقح كذا منها فهو حمى ظهره، اجعله قربانا للآلهة، يحرم على الناس يصير قربان للآلهة. الناقة إذا نتجت ثم نتجت النتاج، يعني حملت ولدت، وهذا المحمول به المولود إذا كان أنثى أنتجت أنثى بعد، معناها أن تسيب، يسمى وصيلة، أن وصلت بنتها بجدتها. صار عندهم ثلاث شرائع: التسييب والوصل والحامي لحمى ظهره، كل هذه تنذر للآلهة. ومن الزروع والثمار، من الحب والثمر كذلك، يجعلون للآلهة نصيبا. ونصيب لله تعالى. فما كان لله يعطى للعالم وما كان لله لا يعطى لله. الله غني عنه. وهذا الذي ذكر في سورة الأنعام. ولهذا قال الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني بعلم كنتم صادقين. هذه شرائع ولي حدثها تبع لتغيير الملة. فسادت الجاهلية، ساد الجهل، صار هو الدين، ترك دين إبراهيم عليه السلام، واستهين بالبيت الحرام لأنه ما له داعي، هو علامة التوحيد، الكعبة علامة التوحيد، هم يبون التوحيد، فأهملت الكعبة حتى، وعميت عين زمزم حتى لم تعرف ولا أحد يذكرها والمكان، حتى أن الله تعالى أرى عبد المطلب موقع العين وعرض على قريش وقالوا لا ما ندخل، فأجاء بأولاده وغلمانه وحفره وجده وصار السقاية له ورثها لأبي طالب وعجز عنه أبو طالب فأعطاها العباس، صار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العباس. تلاشت يعني جرهم ونسل إسماعيل قريش، فخرجوا للجبال ما صار لهم سكن في مكة، ذهبت سيادتهم واستهين بالبيت وكذا كذا، حتى جاء قصي وألهمه الله فاشترى رعاية البيت الحرام، سدانة البيت الحرام، أنه يتنازل عنها المخزوم هؤلاء لهم خزاعة، اشتراه بزك خمر، سيقى خمر مليان، بس تنازل عن الحرام، خطط خطط في مكة، دعا قبائل قريش اللي في الجبال بين مكة والطائف ويمين يسار، جمعهم سمي مجمعهم، جعل لكل فخذ منازل، كل فخذ عليها زعيم، واضح؟ وبعدين أسس دار الندوة، وأن كل فخذ يرشح زعيم يمثله في دار الندوة، صارت مكة تحكم بالبرلمان لأول مرة. طول التاريخ هذا من قصي إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت، وإذا مات واحد رشحهم بدال الفخذ ما تخرج منه، فلذلك صارت تحكم البرلمان والشورى، ولذلك عافى الله قريش من الحروب، ما صار فيها إلا حرب الفجار بس، وزادهم الله اللي هي سدانة البيت وحلف الفضول وما أدري إيش وما أدري إيش، ثم عاد صارت السقاية لعبد المطلب تهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الحكمة أنهم في دار الندوة يختلفون إذا اجتمعوا ويناقشون أمر، يصير الإجماع له أثر واللي يخالف يبقى على ما هو عليه، ومن ذلك أنهم ما اتفقوا على شيء، كل ما يسمعوا وتآمروا يختلفون ويصير فيه مجال ساعة، إيه يصير فيه ساعة، ولا اتفقوا إلا حين حضرهم إبليس على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أولى من حبسه وأولى من نفيه، ينكروا بكذا ينكروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ينكرون وينكر الله والله خير، وأيد إبليس القتل. هذه يعني قصة تاريخنا، لكن شوف كيف تجرأ وغير دين إبراهيم عليه السلام، وكله طلب الدنيا طلب الملك، أتكون لها إيه، وهذا هو فيكون كل شيء، الفساد في الأرض وطلب الملك تغيير الدين لطلب الملك، لأنهم همهم الدنيا ما همهم الآخرة، ولا يهمهم السؤال في الآخرة وما يترتب عليه، ولا يجعلون شيء من الاحتياط لذلك بعد. واللي حكموا أكثر المعمورة كذلك، إما من طريق النبوة والملك، وهذه النبوة والملك مثل تبع الأول مثل سليمان، والثاني مثل تبع في القرنين، المؤمن حاكم شرعي، ولا مثل بختنصر اللي قتل اليهود وأفناهم، ولا مثل نابليون، ولا مثل هتلر، ولا مثل المعاصر تلك تجري عليهم السلام نفس كلهم لا بد يصل عندهم سند يهمون به الناس، سند شرعي أو سند أثري تاريخي. إنهم لهم حق في هذا الشيء، هذه الحوادث الجديدة دي خطيرة جدا على العالم، خطيرة جدا في الدين والدنيا والآخرة، نسأل الله العافية، لكن إن شاء الله أنها تكون لصالح الإسلام العراق بإذن الله. لأن الناس ملوا من إلحاد الكفار ومكرهم وسعيهم في الفساد، ما بقي إلا الإسلام، حق الإسلام إن شاء الله. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كريما. كل الدلائل تدل على أن هذه بداية لدولة الإسلام، ما عندي شك أبدا أبدا. إذا أراد الله الشيء هي أسبابه، لو ما كان من الماضي الحرب العالمية الأولى والثانية إلا ولادة المملكة والدعوة على ما قادة الإسلام هالمدة الطويلة، عنوان السلفية في العالم يكفي. انظر كيف نفس هذا تاريخ، حيجوا العالم على الدعوة وكذا، وكان هذا من أسباب انتشار الدعوة، وتولى أئمة الدعوة حكم الحرمين وصار من أسباب انتشار الدعوة معرفة السلفية الحقة، وجاء الملك عبد العزيز رحمه الله وتوج هذا في التعامل الدولي على مستوى الدول، عرفوا كيف يتعاملون مع الأوضاع والمتغيرات إلى اليوم، الله يسددهم ويعينهم. والآن كل الشباب الإسلام اليوم في العالم كله يتطلع إلى السلفية وإلى الحق، لأنهم جربوا الجماعات والميليشيات والجمعيات وأن كله مكر ولف ودوران، يريدون السلفية الحق، كلهم ينظرون إلى ما يصدر من علم شرعي من المملكة، ما ينظرون للهند ولا باكستان ولا مصر ولا المغرب ولا الشام ولا غيرها، ما حد ينظر ماذا يصدر من المملكة ما يتعلق بالدين ولا لا. الحمد لله سياسة المملكة العالمية في نصرة الدين والدفاع عن حقوق المسلمين تخفيف التسلط عليهم وكذا وكذا، والعلم والله الحمد يسر الله له اليوم من وسائل الاتصال والتواصل ما يبلغ أطراف المعمورة لمريد الحق. والإسلام أصلا هو يمتد ذاتيا لحسنهم وفقة الفطرة، ولأنه هدى الله، هو هدى الله عز وجل. والناس ملوا وجربوا كل الأشياء الوضعية ولا فائدتهم إلا الشقاء والانتحار والظلم والبغي والتسلط والمكر والفساد، إعلان الفساد، حتى أنه ما هو في جوف الأرض، جعلوا في السماء، لا، بين الأرض والسماء ينشر بمناظره القبيحة المخزية والفجور وبالشبهات وتبرير الإلحاد وبالشهوات المغرية وبالتسلط الظالم وكل شيء. ما بقي أبدا الآن إلا أن الله ينهي هالكفر ذا وهالإلحاد ويبسط الإسلام الجديد. والله تعالى يجدد على كل رأس 100 سنة لهذه الأمة دينه، وعد الله لك الله لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. فليستبشر المسلمون بهذا وليعتنوا بمذهب السلف الصالح حتى يفلحوا وينجحوا. الحكام والمحكومون من يلتزم مذهب الصالح فليبشر إن العاقب المتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. مثل ما مكن الله سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم القرون حكام القرون المفضلة، وانتشر الإسلام وامتد حتى يقول الخليفة يا سحابة أمطري أن شئتي فإن خراجك سيأتي إلي، وحتى بلغ الدين مشارق الأرض ومغاربها، وحتى كسر المسلمون كسرى وقصروا قيصر وأزالوا الممالك بهدى الإسلام ونور الإسلام. هذا سيعود سنة الله، لكن هل يرجع المسلمون إلى الله عز وجل ويعتصمون به وينشرون راية التوحيد ويجيشون الجيوش نشر التوحيد والدفاع عنه عن حرمات وحقوق أهل أم لا؟ هذه مسؤوليته. إن صدقوا الله فليبشروا، وإنه على ما قال آثر حياة الدنيا فعلى أنفسهم. هذه نذر خطيرة لكن فيها بشارات. قال العلماء رحمه الله كم من محنة في طيها منحة وكم من منحة في طيها محنة. من شكر من صبر على المحنة أورثه الله المنحة، ومن اغتر بالمنحة جعله الله له محنة. والناس اليوم أمام محنة، هل يصبرون ويعتصمون بالله تعالى ويستقيمون على دينه ويحافظون عليه وعلى حرمات وحقوق المسلمين ويدفعون شر أعداء الدين، أم أنهم يتخاذلون ويتملقون ويخنعون؟ ما له إلا الذل العظيم اللي ترتب على يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه أعظم بلية الآن أهل الإسلام، إن اجتمعوا وتآلفوا وتعاونوا وتراجعوا وطلبوا الحق تحققوا به دعوا إليه ورفعوا رايته نصرهم الله وأعزهم وجعل العاقبة لهم، وإلا فهم يصيرون من جملة غنائم العدو، نسأل الله العافية والسلامة. فهمتم؟ نعم. هذا الأمر. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فإن هذا الدين لا يترك بيت بدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل. قال لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، يعني انه يظهر المهدي عليه السلام وحتى كذا. وقال سئل تفتح روما أو القسطنطينية. أيهما أول؟ قال روما وبعدين القسطنطينية، وبعد فتح القسطنطينية ظهر الدجال، يعني يحصل نزول المسيح عيسى بن مريم وهو الذي يقتل الدجال، ويظهر الدين في زمن المهدي ظهورا أوليا، وفي زمن المسيح عليه السلام ظهورا كليا، ولا يكمل إلا الإسلام. ثم عاد يتمثل الشيطان ويزيد الناس عبادة الأوثان من جديد، ويختم يطبع على القلوب، فالمؤمن لا يكفر والكافر لا يؤمن، حتى ينتهي المؤمنون بريح تهب من قبل الشام باردة تصيب في أباطنهم، تقبض أرواح المؤمنين، يبقى الكفار يتهرجون تهرج الحمر، وعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. هذا مستقبل الزمن، لكن هذا الدين سيظهر قطعا قبل قيام الساعة. والكفر ظهر في البر والبحر الآن وانتهى، الآن هو في طور التلاشي، بقي ظهور الدين، ما بقي إلا ظهور الدين. يكون تتويج في نزول المسيح عيسى بن مريم. الإسلام منصور وممتحن كلاهما، وأهله كذلك، إن نصروا الله وأقاموا الإسلام نصرهم الله وأعزهم كبت عدوهم، وإن تخاذلوا وتواكلوا وخلعوا أذلهم الله مكن منهم عدوهم وأخرج غيرهم، تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا مثالكم. ينبغي الناس يتفهمون هذه الأمور، يعلمون سنن الله عز وجل في خلقه، ويعلمون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيكون في آخر الزمن. الله أعلم، وصلى الله وسلم.